شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. المقرئ، برنامج كتبه عبد الوارث عصر. مين اللي جاي هناك ده يا اخوي؟ عم الشيخ عبد البر. مساء الخير يا سيدنا. ولا صباح الخير بقى، ده احنا الساعه 2 بعد نص الليل. كنت داير تقعد فين لحد دلوقتي يا سيدنا؟ ايوه على راي المثل، كل الدود قبل ما ياكلك. انت خايف اسالك نفس السؤال يا سيد كمال؟ لا يا اخويا مش هسال. والنبي تسالني يا سيدنا، اما كانت حته سهره في الكازينو، لكن على ذوقك. على ذوقك انت يا اخوي. ده كان في حته بنت بترقص يا استاذ. الله اكبر. على من طغى وتجبر. مشي مشي الا المطر غرقنا يا سيد كمال. ما هو الحق عليك، ليه ما خدتش تاكسي روحك وانت فقير؟ فقير الى الله فقط. طب خد تاكسي يحوش عنك النظره دي وتروح دفيان. ان الله لا يحب المسرفين. اجره التاكسي بالنسبه لي اسراف. ليه بقى؟ انت كنت سهران فين؟ في مصر الجديده. طيب وركبت المترو، خد التاكسي بقى من المترو لحد هنا. من المترو لابو العيله ما ياخدش 7 ساعات. الحمد لله على العافيه والنظر، ما دام ربنا مقدرني على الماشي، العيال اولى بال7 ساعات. يا راجل ما تنكرش النعمه، ده انت بتكسب مكاسب معتبره كل ليله والتانيه سهره. عيال ايه بقى اللي عاوزين؟ ها وادي رمضان داخل اهو يا عم وتهيص. ايوه انت هتقف تكلمني في السكه والمطر نازل؟ ان كنت لسه عاوز تتكلم خش يا سيدي. اتفضل خش يا اخي، انا اللي عاوز اكلمك مش انت. ايوه تعال هنا في المنظر. تعال يا سيدي بقى، انت جدع ابن حلال، ووالدك رحمة الله عليه كان صاحبي وكلنا عيش وملح، وانا مش مبسوط من سيرك يا سي كمال. ما تاخذنيش يا ابني، ده من عشم. الله الله الله الله الله، انت هتدهي الوز بالغرق ولا ايه؟ كل هذا علشان تسكتني ولا اقولش على حكايه التاكسي؟ حكايه التاكسي دي سيبك منها، انا راجل فقير ومعيل، وانت عارف كل حين ومين لما ربنا يحنم بسهره اقرا فيها كلام الله ولا نشعق بالناس يا ابني. يا دين النبي يا عم الشيخ عبد البر، يا دين النبي. طب والله العظيم انا ما سمعت حد زيك، ده انا بهرب منك لاني اول ما اسمعك الدموع بتفر من عيني على طول. ما تبقاش تهرب، اسمع كتاب الله واذكر ربك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا شيخ عبد البر، هو راح فين يا اختي؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. انت هنا ومش راضي ترد؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الصالحين. هو اللي يتوضى ما يردش يعني؟ ايوه يا ام حامد، خير ان شاء الله. بتتوضى من دلوقتي ليه؟ ده لسه بدري على العصر. اهو الواحد يروح يقعد في الجامع شويه من بدري. يا دي الجامع اللي رايح جاي عليه وعلى اللي تفايده. لا حول ولا قوه الا بالله، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يا اخويا ما تكلمنيش بالايه انت راخر. انا على حكايه الجامع ده اللي ما وراحش فايده، ادي كل جمعه تروح تقرا فيها قبل الصلاه، وكل اللي بيقروا في الجوامع ياخدوا فلوس الا انت. ده في الجوامع الكبيره التابعه للوزاره يا ام حامد، لكن ده زاويه صغيره في حارتنا، واجب علينا نعمرها. عمرها يا اخويا عمرها، بس حقهم يدوك ولو 2 جنيه على القرايه كل جمعه. ما قلنا مش تابع للوزاره. يبقى اهل الحاره حقهم يدفعوا بقى. يعني حندور نشحت من الناس. يا سلام يا خديجة. أمال بس تقرا كده على الفاضي؟ مش على الفاضي، أهي الناس بتعرف إن فيه مقرئ بيقرا هنا، يمكن حد يكون عنده سهرة ولا حاجة والأرزاق بالله. المهم ما تغيبش في الجامع، تصلي وتنك جاي على طول. ليه؟ حامد يا عين أمه امبارح ما رجعش من الكلية إلا بعد المغرب، ولا طالش يقابلك عشان السهرة اللي كنت فيها في مصر الجديدة، والصبح اسم النبي حرصه، مرضيش يصحيك لما عرف انك ما نمتش الا بعد صلاة الفجر. وكان عاوزني ليه حامل؟ اهو يا اخويا طالبين منه في الكلية كتاب بيقول بتاع الاربازين ولا هو ايه؟ انا عارفة الاسامي بتاعت كلية الصيدلة دي. طب يا ستي ما فيش مانع، ما قالكيش تمنه كام؟ 8 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. 8 جنيه؟ معلش يدبر الامر. هيدبر الامر واحنا قاعدين جنب الحيط؟ مش نشوف لنا باب ننفذ منه يا راجل انت؟ مش ربنا قال اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك؟ طيب دبريني يا خديجة، قولي اعمل ايه. انا هتصرف، انا مالكش دعوة، هات التلاتة جنيه اللي معاك اهم يا ستي. بس فهميني هتعملي ايه؟ الكلام اخده وعطى. هروح ارهن الاسورة بتاعتي دي على 5 جنيه يبقوا 8. استغفر الله، حياء من الله. لا يا خديجة ما ترهنيش الاسورة. ليه وانت مالك انت؟ اسورتي وانا حرة فيها. بيعيها ولا ترهنيها يا خديجة. ابيع اسورة ب20 جنيه عشان 5؟ شيلي بقية التمن معاكي لما ربنا يحلم بالخمسة تشتري زيها تاني. ومرهنهاش ليه يعني؟ لما ترهنيها هتدفعي عليها ربا. وماله الربا حرام؟ حرام على اللي ياخد مش على اللي يدفع غصب عنه. ما فيش غصب، البيع ممكن، واحل الله البيع وحرم الربا. يا اخويا ما تحبكهاش بقى، امال اخلص ابني ازاي؟ قلت لك توكلي على الله. انا قريت في الجرايد انهم بيعملوا جمعيه تعاونيه في الجامعه من الاساتذه والطلبه علشان مساله الكتب الغاليه دي هتبقى تشتريها من مؤلفيها باتمان رخيصه وتبيعها للاعضاء، يعني الكتاب ابو 8 يصبح ب2 مثلا. جمعيه ايه يا اخويا انت راخر؟ حليني على بال ما تتعمل وتشتري وتبيع، تكون السنة فاتت والواد لاص. ما يلصش بإذن الله، ربنا يعلمه ويرشده ويفهمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. اسمع، ايه رأيك؟ لقيت لها حل. خيرا. استلف 10 جنيه من رشدية مراتسي كمال. ايه؟ عالتلاتة دول يبقوا 13، حامد يجيب كتابه ب8، والخمسة ابضع بيهم شوية قماش للعيال، اقعد افصله لهم على ايدي من دلوقتي، ما يجي العيد الا وهم جاهزين، ونبقى نسد العشرة لما ربنا يحنن. رشدية مرات كمال عندها فلوس؟ امال ايه، دي محوشة عقبال امالتك. منين؟ دي دايما تشتكي وتقول العيال عايزين. امال تعمل ايه لجوزها اللي داير يصرمح ويضيع فلوسه يمين وشمال؟ خلاص انا هستلف منها. يا ستي ما تقدريش البلاء قبل وقوعه، السلف تلف، ودي حاجه ما احبهاش ابدا. اصبري اصبري يا ام حامد، من هنا للعيد تموت ناس وتحيا ناس. يا خالت ام حامد. يا عافيكي يا رشدية يا بنتي، اهلا وسهلا. اتفضلي خشي يا اختي اتفضلي. انت لوحدك؟ اه يا اختي، العيال لسه ما رجعوش من المدارس، وعم الشيخ عبد البر نزل شايفاه وهو فايت من قدام بيتنا. ايوه راح الجامع. اصلا انا جايه لك في حاجه كده، عاوزاك تساعديني عليها. عينيا الاثنين يا اختي. بنت مش غريبه وعارفه كمال وعمايله، وانا خلاص يا خالت ام حامد طهقت، ما بقاش فيا حل العمايل دي، انا هتجنن. والنبي يا بنتي قلبي عندك، ودايما ادعي له ربنا يهديه. معلش يا رشديه طولي بالك يا بنتي. لامتى بس؟ لامتى؟ انا خلاص مش هيخلصني منه الا سيدنا. يخلصك منه ازاي بعد الشر يا بنتي؟ خليكي عاقله، ده ابو عيالك. لا مش قصدي كده، يخلصني من البت مقصوفة الرقبة اللي مخلياه يسهر كل ليلة ويصرف فلوسه، ولا بنطلش منه القرش اللي بتضلين. طيب يا بنتي، هو عمك الشيخ هيخلصك من البت دي ازاي؟ يو يا خالت ام حامد، ده عم الشيخ سر باتع، بس يقرأ عليها عدية ياسين وهو يطيرها بين السماء والأرض. أنا غلبت، مفيش حاجة تنفع أبدا، والاخر قلت مفيش الا عم الشيخ. طيب يا بنتي اما يجي اقوله؟ انا قاعده استناها اما يجي، وحياتك ما هيجيب دخه غير هو، وهو رمضان داخل اهو والعفاريت بتتحبس فيه، وتبقى عديه ياسين على اصولها بقى. وشوف يا خالت ام حامد، ما تاخذنيش، انا هتكلم وياك بالمفتشر، حاكم عم الشيخ أنا يعني بكسف منه. ليه يا بنتي؟ قولي اللي في خاطرك ما تنكسفيش. أصل يعني أنا عارفة دي حاجة تتكلف وعايزة بخور وعايزة طولة بال، وأنا يا خالتي أم حامد مستعدة. أنا جايبة معايا 10 جنيه أهم، خديهم خديهم أنت اديهم له بإيدك. 10 جنيه؟ أيوة. ليه يا بنتي؟ خلي لو النبي والنبي تاخديهم عشان أبقى مطمنة. خير ربنا كتير والحمد لله. تستاهلي الحمد يا بنتي، بس يعني لا ما تفتكريش إن ما كفوش دول أنا سدادة. لا مش قصدي والله، أنا بقول يعني هي البت دي ما تعرفيش اسمها ايه؟ هي رقاصة اسمها نانا. لو كان كمان اسم امها حق كله اللي اسم امها، هي دي حد عارف لها اصل؟ معلش برضه الشيخ يدبرها. ايوه يا خالتي ام حامد، يقول نانا بنت حوا خلاص تيجي فيها على طول. ما تقدريش تجيبي حاجة من قطرها؟ والله يا ريت صورتها تنفع، انا لقيت صورتها في جيبه. اي معرفش يا بنتي، اما يجي عمك الشيخ دلوقتي وهو يدلنا ما يكونش عندك فكر. ده الشيخ عبد البر يعزك زي بنته، ويا ما كلم سكمال وغلب معاه. هو ده يقطع فيه كلام؟ ده بعيد عنك، الخد كلام زي الرصاص، الخد جتة زي النحاس. شفت صورتها بقى؟ والله يا بنتي ده انت تسوي رقبتها. لكن الشيطان، الشيطان يا ستي حطيت له في جبينها جوهرة. أي والله صدقتي، إبليس بيعمل كده تمام ولا يطيرش الجوهرة دي إلا عدية ياسين وحياتك. أهو النبي، ده أنت عملتي طيب قوي اللي جيتي لعمك الشيخ. أحسن ما كنت تروحي لحد تاني ينصب عليكي ولا يعملش العمل المظبوط. أهو النبي، بين له جه أهو. أما قوم أفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالى تعالى اهو، ربك رب الخير فرجها على الاخر. خش خش رشدية جوه. اللهم اجعله خير، اوعي تكوني استلفتي منها. استلفت ايه انت راخر؟ ده رزق جه لحد بابنا. خش خش اهو، عمك الشيخ جه اهو يا رشدية. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا عمي. اهلا اهلا بيك يا بنتي. اتفضلي استريح. ربنا يريح قلبك يا عمي ويقدرك على الطيب وتريح قلبنا كمان. اصل رشدية يا عين امها طهقت قوي يا ابو حامد من عمايل سكنها. أيوة. يا بنتي طولي بالك، مسيره يتهدي ولا عمي. من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. لا يا عمي اعمل معروف، انا خلاص انا جايه اوقع في عرضك النهارده، ما تسيبنيش ليصه كده. اسيبك ليصه ازاي؟ ده انا ما فيش مره اقابله الا واكلمه، والموعظه الحسنه مسيرها تاخد طريقها، والهادي هو الله. يعني ما احنا عارفين، انما ده ما يجيبوش الا الشديد القوي. يسلم فمك يا خالتي ام حامد، ده ما يجيبوش الا عمل عمل مظبوط بنفسك الطاهر. عمل ايه يعني؟ ده انت سيدي العارفين يا عمي، يا ما اعمال اتعملت للي زيه وجابتهم على ملا وشه. قصدك عمل سحر يعني؟ امال ايه؟ ده نعرف واحده صاحبتي جوزها كان كده زي كمال داير على حل شعره، راحت لواحد جاب وطوط ودبحه وكتب لها بدمه. الله، ما فاتتش الجمعه الا وجوزها راجع لها، راجع يبوس في ايديها ويقول لها سامحيني كده كده. وانت رحتي لبتاع الوطاويط دي هتعمل ايه يعني من دقيقتها؟ لكن يعني كمال يظهر ما جاش على ملا وشه ولا بس ايديكي ولا قال سامحيني ما هو يا عمي اصل فيه جتت ما تقطعش فيها الحاجات دي، لكن ضروري في حاجه تانية. انت سيد العارفين بقى يا عمي. والله يعني جايز لما نكتب بدم مثلا. دم ايه يا عبد البار؟ ايوه دم حداية مثلا، ولا دم ابو اردان. ايوه دم حداية، عليك نور يا ابو حامد. لا يا ام حامد، ابو اردان احسن، عشان كمال يعني داير يتنطط زي ابو اردان. اللي تشوفه يا عمي، وكل المصاريف انا سدادة فيها. رشدية اسم النبي حارسها، ادتني 10 جنيه هم عشان الطلبات. 10 جنيه؟ لا دول شوية. عارفة والنبي يا عمي حجيب غيرهم بس كمان يومين، وانا اللي حجيب ابو اردان كده. انا اعرف واحد فلاح قريب هنا في الوراق هو اللي حيصطادهولي. ايوه بس يكون اسود غطيس ما فيهش اشارة. ايوه انت جراك ايه يا ابو حامد؟ هو فيها ابو اردان اسود؟ صحيح ما فيش اسود ابدا، ابو اردان كله ابيض. معلش يا ستي نجيب واحد وندهنه اسود. انتوا بتتمسخروا ولا ايه؟ خد العشرة جنيه، خد العشرة جنيه. طيب طيب يا ستي، هات هات هات، ما تزعليش. البيت الرقاصة اسمها نانا يا عمي، وادي صورتها اهي. مش تنفع بدل القطر يا عمي؟ ولا ضروري القطر يعني؟ وريني كده. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. هو فين وشها يا رشدي؟ اعدلها يا عمي، انت ماسكها بالمقلوب. والله يقلب حال الشيطان. اسمع يا رشدي. أيوة. اسمع يا بنتي، انا هقول لك بقى الكلام المفيد. استنى انت يا ابو حامد، انا فهمك. اسمع يا رشدي. أيوة. عمك اصله ما يعرفش في الحاجات دي، ده راجل بتاع كلام ربنا. سيبك انت من ابو قردان وغيره، وسيب الحكاية على الله. هو اللي يعرفه يقرأ عليها عدية ياسين، يطيرها بين السماء وبين الارض. يا عم الشيخ عبد البر. يا لهوتي يا سيدنا، خبوني، مش عايز يشوفني هنا. ليه بس يا بنتي؟ الا والنبي يا عمي. يا عم الشيخ عبد البر. ايوه يا سي كمال، اتفضل. انا هفتح له. خش خش في الاوضه الجوانيه دي. عشان اسمعه جاي يقول ايه. تعالى هنا اتفضل. تعالى يا ابني، مالك وشك متغير كده ليه؟ انا حطرش يا سيدنا. ليه كف الله الشر؟ اتفضل. ايه ده؟ اعوذ بالله، دي خنفسه ولفيفها في ورقه وشايلها ليه؟ لقيتها يا سيدي في سريري تحت المخده. يا سيدي ما تزعلش، اهمال من البنت اللي عندكم ما نظفتش الاوضه كويس. بنت ايه واوضه ايه؟ دي خنفسه مكتفه بفتة الخير. بص يا سيدنا، خد بالك الفتة الملفوفه عليها ازاي. لا، وفتة ملونه، واحده بيضه وواحده سوداء وواحده حمراء وصفراء واشكال والوان. اهو اهو، يعني ما انتش فاهم. لا والله يا ابني، ومين اللي لففها بالفتة دي؟ اللي عمل العمل ده عمل يا سيدنا سحر. والعياذ بالله، دي حاجة قذرة ولسه ما سمعتش عليها أبدا. أنا سمعت يعني يكتبوا بدم حداية غراب وطواط، لكن حكاية الخنافس دي لسه ما سمعتهاش. يا خبر يا عم. إيه المقصود يا ابني من كده؟ عمل سحر، سحر ليا أنا. رشدية بتعمل لي سحر. والله يا ابني كتر خيرها برضه، عايزه تهديك الى الصواب ولو ان الطريقه غلط، انما اظن دي حاجات بينصرف عليها فلوس كتير يا كمان. ما هو ده اللي مجنني، فلوسها كلها رايحه على الكلام الفارغ ده. انا عارف بتاخد من ابوها كتير وكله ضايع. ايوه معاك حق. انا اعرف واحده ست قدمت 10 جنيه حته واحده لراجل عشان يعمل لها عمل زي كده. والعشرة جنيه دول حاجه؟ ما هو ياخدهم منها دفعة كده وبعدين يفضل يجرجرها. ده جنيه وده خمسة وده عشرة، لما تبقى مبالغ كبيرة. شغل النصابين واسع يا سيدنا. لا لا لا لا، الراجل اللي بقول لك عليه ده مش نصاب. ايه؟ هو خد العشرة جنيه، خدهم صحيح، لأنه عارف إن الست دي لو رفضهم هتاخدهم وتديهم للنصاب اللي بحقه وحقيقه ويروحوا في بلاعة. ايه؟ لكن هو برضه خدهم يا سيدنا، يعني نصاب. فكرة؟ أمال كان يعمل إيه؟ يرميهم لها. هو ماله؟ أصل أنا عارفه قلبه عليها وعلى جوزها. أهو يديهم لجوزها. هياخدهم يصرفهم على أبليس هو آخر. ما هي بتصرف على أبليس السحر، وجوزها بيصرف على أبليس الفانتازية. إيه رأيك في ورطة صاحبنا دي؟ والله ورطة صحيح. لو خدهم لنفسه يبقى نصاب، ولو رجعهم لها. ايه رأيك يا سي كمال؟ سمع يا خالته محامد، بقى ده تيجي من عم الشيخ هيفتحني قدام كمال. يا اختي ما تخافيش، مش ممكن يقوله. ما هو اسمعي اسمعي، انا مش سامعه حاجه، وطح صوتهم قوي. لكن هيقول، ما هو قال له، هو لسه ما قالش. ده انا جيت لعم الشيخ بعد ما دخت بره، يا ما عملوا لي اعمال وخدوا مني فلوس على قله فايده، يقوم يكشف الحكايه كده. انا مش عارفه اجرب ليه الشيخ عبد البر يا اخواتي، لكن ما اظنش ابدا ده يبقى بقى اتجنن ولا ايه. اللي ما انا سامعه ولا كلمه من كلامهم، ودني على الباب خالص. اسمعي اسمعي انت كده يا خالة ام حامد، يمكن ودنك تلقط عني. والله ما انا سامعه حاجه يا بنتي. خبر. قدامي بقى خش يا دعوتي، دول جايين دول جايين. خش تعالى، الرجوع الى الحق فضيلة. مساء الخير يا ست محامي. خير عليك يا ابني. حقك عليا يا رشدي. ايوه خلاص يا ستي، انا تبت على ايدين سيدنا، خلاص بقى. ايه رأيك يا ستي رشدي؟ قريت عليه عدية ياسين جابيته، ولا وطويط ولا ابو اردنات ولا غيره. اتفضلي بقى يا ستي، العشر جنيه بتوعك هم دول ينغنغوك على رمضان والعيد وكل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم يا معلم عطية. اهلا اهلا استاذ كمال، انت فين يا اخويا؟ بقالك زمان ما قلتش حال اوقاتكم. يا شركه بتاعتكم ما بقاش يلزمها صواوين ولا اطقم ولا حاجه ولا ايه؟ يعني ما فيش اجتماعات ولا بتستقبلوا طلباتكم من بره؟ لا يا سيدي ابدا، انا جاي لك النهارده علشان تعمل لنا حفله افتتاح المصنع الجديد الجمعه الجايه. الوزير هيحضر وكل رجال الصناعه والاقتصاد في البلد. شد حيلك بقى يا عم. تحت امرك يا استاذ كمال، انت عارف مخازننا اجدع مخازن فراشه في البلد. بكرة تشوف هعمل لك ايه في حفلة الافتتاح دي. هي امتى كده بالظبط؟ نهار السبت الجاي يا سيدي. وهو كذلك. طبعا تعوزوا صييت يقرا عشر في الاول. الصييت عندنا، وعلى فكرة انا عاوز اوصيك عليه، ده راجل مقرئ عظيم، ومش عارف انتوا بس ما بتشغلوكش ليه. مين ده؟ الشيخ عبد البر. يا شيخ، ده راجل على قد حاله يا استاذ كمال. بقى عاوز تقريه في احتفال زي اللي بتقول عليه ده، وهيحضره الوزير كمان. لا لا لا لا يا استاذ كمال، انا هجيب لك الشيخ هاشم نفسه. مش تقول لي بقى انا بوصيك على الشيخ عبد البر تقول لي الشيخ هاشم؟ يا سيدي ما قلناش حاجه، وصيتك على عينيا برضو نفتكره كده في حاجه على قده، انما الاحتفال المهم ده انا عاوزك تسهره عندك هنا شهر رمضان كله زي عوايدك كل سنه، بس تتوصى بيه شويه في الاجره. اجرتي يا استاذ كمان؟ اجره الشهر يعني. الله، انت عارف طبعا انه بياخد في الليله 3 جنيه. 3 ايه و4 ايه يا استاذ كمان؟ شايف الصييطة اللي قد الدنيا اللي بيصاروا هنا كل سنة؟ اهم دول جايين نقطة مجانا؟ مجانا؟ هو في حاجة مجانا يا سي كمال؟ انا رخر بخدمهم. في ايه يعني؟ هو الصييط يطول يسهر سهرة من غير الفراش يا استاذ. طب افرض طلبت منك واحد بالاسم. يا سلام بقى يا سي كمال، ده سر المهنة يا اخي. بقى اسمع، انا عاوز انفع الراجل ده باي شكل. بصراحة الراجل ده له فضل عليا، انت فاهمني يعني. ايوه بيتي كان هيتخرب لولا الشيخ عبد البر. ايه رايك بقى؟ في عينيا من جوه يا استاذ كمال، بس اصله يعني ما تاخذنيش في دي الكلمه، راجل مناخيره في السماء اللي عمره ما يحود علينا مره. لا انا فهمت خلاص. خلي طلباتك عليا انا. لا والله مش قصدي يا استاذ كمال، بس يعني طيب يا سيدي، علشان خاطرك خليه يجي يحن شهر رمضان. ده هيقرا مع اشهر صيطه في البلد يا استاذ، مش اعلان هايل ده؟ ايوه بس يعني من غير ما تنفعه في حاجه قبله يعني. زي بعض يا سيدي. خليه يروح المانيا لليله. ده ميتم مهم قوي. انا كنت بعت للشيخ عثمان، لكن اقول لك نغيره علشان خاطرك. ادي العنوان يا سيدي اهو. تفتكر هنلاقيه هنا يا سي كمال؟ طبعا، الليله ليله الصيام، هو هيبتدي بعد صلاه اول تراويح يقرا في الجامع الصغير ده. ايوه في الجامع الصغير ده. طب خش يا سيدي خش. نفض جزمتك كويس يا استاذ. اصلك لا مؤاخذه مش واخد على دخول الجوامع. والله. بذمتي الراجل ده هو اللي توبني والحمد لله. تعال يا سيدي تعال، ده راجل مبروك ومقام الحسين، انا امنت بيه. بقى يرفض السهرة عشان بعتنا للشيخ عثمان قبله؟ ده راجل بتاع ربنا. اهو قاعد اهو جنب الدكة والناس ملمومة عليه، اهل الحتة يحبوه قوي. سلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ ايدك يا بص. استغفر الله يا ابني استغفر الله. بذمتي انت كلك بركة، عارف انا جايلك ليه؟ العلم عند الله يا سيدي. الحاج ابراهيم بالسعود عارفه؟ اي نعم، ده راجل طيب واهل كرم، ده اكبر تاجر في بولاق. بقيتني طالبك بالاسم بالذات يا سيدي بقى، علشان بكره ان شاء الله ميعاد السنه للمرحوم والده. ده كل سنه يعمل الميعاد ده باكبر صيطه في البلد. السنه دي قال ما فيش غير عم شيخ عبد البر. الله يكرمه يا سيدي، ده بكرة يوم مبارك كمان، يعني أول رمضان، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بالصحة والسلام. خلاص وافقت يا سيدنا الشيخ؟ توكلنا على الله. وعاوز أقول لك كمان كلمة في ودنك. نعم. الأتعاب خمسة. الحمد لله ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله ده كان عاوز يجيلك بنفسه لولا مشغوليته الليلة في محلاته. أصل بقى لازم يصرف في ليلة رمضان مكافآت لكل عمال وموظفينه. الله يخلف عليه بالحلال. أظن نبتدي القراءة بعد التراويح، ولا عاوز قراءة قبل الإفطار؟ لا بعد التراويح إن شاء الله. إنما هو عزمك على الفطار ومؤكد علي قوي. إن شاء الله. متشكر. أنا رايح بقى علشان نوضب الصوان واللوازم. ها؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هقعد أصلي العشاء هنا وأسمع سيدنا بعد التراويح. طيب يا سيدي وهو كذلك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلفوا أو قاعد أهو. سلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي أنا صليت الجمعة اللي فاتت هنا وسمحتك بتقرأ بسم الله ما شاء الله. الله يزيدك يا أستاذ. الله يجبر بخاطرك يا سيدي. لا والله أنا مش بتكلم جبران خاطر، أنا بقول الحق اللي قالوه كل الناس اللي كانوا معايا وسافروا، وانا فضلت هنا مخصوص عشان اقابلك. حصلت لنا البركه. انت اللي كلك بركه وسيرتك في الحته دي كلها زي المسك، واحنا قصدنا تشرفنا ببلدنا جنب كفر الزيات تحيينا شهر رمضان المبارك. احياكم الله الى كل عام. يعني موافق، واحنا مش هنختلف على الاتعاب، وبكره نسافر سوا باذن الله في قطر 12. بكره؟ أنا أصلي مرتبط بسهرة هنا بكرة. لكن ده بكرة أول رمضان ولازم نبتدي عندنا من أول يوم يا سيدي. مالكش دعوة أنت يا سيدنا، أنا حصل معلم عطية عند الحاج إبراهيم أبو السعود واعتذر له. ودي تيجي يا ابني. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حضرتك كاتب عقد مع الناس؟ كلمة الرجل الحر عقد. وبعدين بقى مش ممكن يا حضرة تستغنوا عنه بكرة ويبتدي بعد بكرة؟ مش ممكن أبدا، إحنا متعودين نبتدي من أول ليلة، ولا يصحش نغير عادتنا. يبقى ملناش قسمة. اسمع يا سيدنا، الحاج إبراهيم بيأكد عليك تتعشى هناك بكرة بدل الفطار، علشان ثبت انه بكرة مش اول رمضان. الله، مين اللي قال يا معلم عطية؟ الراديو أزحى دلوقتي يا أستاذ، بكرة آخر شعبان. خلاص يا حضرة العمدة فرجت بذمتي. الراجل ده راجل مبروك. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن المقرئ، كتبها عبد الوارث عسل. صور الشخصيات إحسان شريف، رجية محسن، عمر الحريري، عبد الحفيظ التطاوي، ونظيم شعراوي. وقام بدور المقرئ عبد الوارث عسل. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع.